لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: قال: باب في الكفاءة في النكاح. قال: باب في الكفاءة في النكاح. قال: الكفاءة لغة المساواة والمماثلة، والمراد بها هنا المساواة بين الزوجين في 5 أشياء. الكفاءة في النكاح يقصد بها المماثلة والتساوي بين الزوجين في هذه الأوصاف أو في هذه الصفات التي يذكرها. هو الشيخ هنا ذكر 5، وإن كان بعض أهل العلم يزيد على ذلك. نعم. قال: أحدها، قال: الدين. هذا أول يعني الصفات التي ينبغي أن يكون فيها تماثل ومساواة بين الزوجين. قال: الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. قال: أحدها الدين، وهو تناول على طول مسألة الفاسق. الحقيقة قبل ما نتناول الفاسق لابد أن نتعرض للكافر، فالإجماع على أنه لا يجوز الزواج من الكافر، أي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من كافر. وهذا يعني منهي عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإجماع أهل العلم. أما الفاسق، قال: فلا يكون الفاجر والفاسق كفء العفيفة العدل، لأنه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيته. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والطيبون للطيبات، على تفسير بعض أهل العلم أن الطيبون والطيبات الأزواج والزوجات. فهذا يعني إرشاد من الله عز وجل ألا تزوج ابنتك الطيبة إلا من طيب، ألا تزوج موليتك الطيبة إلا من طيب. وعليه فغير العدل الفاسق ليس كفءا للعفيفة العدل. وعلى سبيل المثال، ما ينبغي لولي أن يأتي مثلا لابنته المتدينة الملتزمة بدين الله برجل مثلا فاسق: أنا لا أقول تارك صلاة، لأن تارك الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يذهب إلى كفره وخروجه من الملة، ومنهم من يذهب إلى أنه إن لم يكن يجحد الصلاة ويقر بها أنه ليس بكافر خارج من الملة، نعم، لكنه أسوأ من الزاني والقاتل وشارب الخمر وآكل الربا، لأن هؤلاء جميعا ما وصفهم الله بالكفر، وما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بالكفر. ولذلك تعجب ممن يزوج ابنته المصلية من إنسان لا يصلي. هذا العقد أصلا محل خلاف بين العلماء، هذا العقد محل خلاف، فمن يرى كفره يرى أن هذا العقد باطل، ومن يرى عدم كفره فهناك تفاصيل أخرى. يعني واحد، لو أن هناك واحد من أوليائها رفض هذا، من حقه فسخ العقد. واحد من أوليائها اللي هم الدرجات الأولى، يعني وليكن مثلا أبوها زوجها لواحد تارك صلاة، فإخوتها عندهم دين متدينون فاعترضوا على ذلك، فيجوز لهم فسخ العقد، لأنهم يلحقهم العار والخسيسة بذلك، لأنه الزواج ده يلحق بهم العار والخسيسة، إن أختنا تتجوز واحد تارك صلاة. ولكن نسأل الله العفو والعافية، أكثر الناس لو نظرنا هذه المسألة عندهم من أهون الأمور، من أهون الأمور. وربما لو قلت لهم هو سارق مثلا يقول لك مش ممكن يخش بيتنا أصلا، يدخل بيتنا أصلا. طيب هذا أشد من السارق، إن لم يكن إيش كافرا، إن لم يكن كافرا فهو أسوأ من السارق والزاني وشارب الخمر والعياذ بالله. قال الثاني المنصب، الثاني المنصب، قال وهو النسب، فلا يكون العجمي، فلا يكون العجمي يعني الأعجمي يعني، ومن ليس من العرب كفء العربية، يعني المنصب يعني النسب. فلا ينبغي للولي أن يزوج موليته إلا لكفء، فإن كانت عربية زوجها عربي، لأن غير العربي أدنى منها مكانة، أدنى منها مكانة وشرفا. هيجي معنا كلام على يعني تفاصيل حول ذلك، لكن لما ننتهي منها إن شاء الله. وهذا معتبر عند جمهور العلماء، هذا معتبر عند جماهير أهل العلم، وخالف مالك رحمه الله. هو مالك هو الذي لم يعتبر ذلك، قال لا مالوش اعتبار، النسب ليس له أي اعتبار. نعم. الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة، لأنه منقوص بالرق، يعني وكان في اللي هو الوصف الثاني أو الشرط الثاني ده اللي هو النسب، كأني أستشعر في قلوب إخواني الأعاجم شيء من المرارة. أي نعم، وفي ذات الوقت أنا أقول للعرب سواء اللي يسمعني أو غيره، نقول له ابكوا على أنفسكم، ابكوا على أنفسكم، إذا كنت أنت مشرف بأنك عربي زي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نسأل الله العفو والعافية، استعجم العرب، أليس كذلك؟ أغلب العرب دلوقتي عجم في كل حاجة، في لبسهم، في أكلهم، في شربهم، في كلامهم، في حالهم، مع أن مين اللي مفروض يحاول يبقى شبه مين؟ العجم هم اللي يحاولوا يبقوا شبه العرب، يعني المفروض أن العجم يسعوا أن يبقوا شبه العرب، لأن العرب دول أهل شرف، لكن العرب استعجموا، نسأل الله العفو والعافية. قال الرابع الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعض كفء الحرة، لأنه منقوص بالرق. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك كفء بنت من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر، يعني المكافأة في الوظيفة، يعني في العمل في الوظيفة، انه هنا ضرب مثال بالوظائف الدنيئة، الحجام، الحائك، هذه الوظائف ادنى من التاجر، وان كان هذه الامور بتتفاوت حسب الزمان وعرف الناس. وإلا العلماء مثلا في كتب الفقه القديمة يذكرون الجزار صاحب وظيفة دنيئة، يعني يقولون فلا ينبغي أن يزوج ابنته من ابن الجازر أو الجزار أو نحو ذلك، فهذه وظيفة دنيئة. طب الجزار دلوقتي تتعدي تقول له بس يسلم عليا. قال وهذه المسألة أيضا معتبرة عند جمهور العلماء، مسألة المكافأة في الإيش، في الوظيفة والعمل ونحو ذلك. ويعني على سبيل المثال العصري مثلا، هو رجل مثلا يعني أو هي مثلا متعلمة وعندها علم ومتعلمة أو نحو ذلك، وهو ما بيعرفش يقرأ ويكتب مثلا، فهذا ما فيش تكافؤ هنا في هذه الصورة. أو إن هي مثلا صاحبة شهادة عليا مثلا وهو معاه ابتدائية مثلا، أو إن هي مثلا صاحبة مثلا مكانة اجتماعية وهو مالوش مكانة اجتماعية، يعني هي مثلا ممكن تكون موظفة كبيرة وهو راجل بواب مثلا. مثلا انا كنت، انا ايام ما كنت في الشغل كان معي زميلة ربنا يحفظها هي وزوجها، يعني كانت هي الزميلة كانت معانا في المكتب موظفة، وزوجها كان الفراش بتاع المكتب، كان هو الفراش بتاع المكتب نفسه، لكن هي كانت على خلق ما شاء الله عليه. الخامس، قال اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفء الموسرة، لأن عليها ضررا في إعساره لإخلاله بنفقتها. ايضا من وجوه الكفاءة اليسار والاعصار، انه هو غني، اسف هي غنية. في قاعدة نحطها بس عشان اللخبطة اللي انا بقع فيها دي تبقى اسي عندكم حتى لو نتلخبط. هذه الاوصاف باعتبار الرجل، باعتبار الرجل لا المرأة. يعني الاوصاف دي مطلوبة في مين؟ في الرجل. اما المرأة فليست معتبرة. يعني ممكن هو الراجل يكون اعلى منصب في الدولة وياخد ادنى واحدة. لماذا؟ لان القوامة له هو، وعقدة النكاح بيد من؟ بيده هو. ولذلك هذه الاوصاف باعتبار الرجل، يعني لابد من تكون توافرها في مين؟ في الرجل. نعم. قال اليسار بالمال، يبقى مين هنا المقصود؟ الزوج يكون، ان كان هو هي غنية يبقى الزوج ينبغي يكون ايه؟ غني، وما يكونش في تفاوت كبير بينهم في اليسار والمال ونحو ذلك، والغنى والفقر ونحو ذلك. ويستدل العلماء مثلا في مثل هذا الوجه بقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. فالفقير المعدم وهي غنية مش هيبقى له عليها ايه؟ قوامة. هي دايما هي معاها مال ونحو ذلك، وهو غلبان معهوش حاجة خالص، فهذا ربما يؤثر على الحياة الزوجية بالسلب. علشان كده العلماء تكلموا في مثل هذا. نعم. واحنا بنسمع طبعا مشاكل كتير بعد ما يتجوزها بشهرين ثلاثة تقول له امشي يا صعلوك اطلع بر. لماذا؟ لان هو فقير وهي غنية، او هي صاحبة شهادة وهو ايه؟ معهوش شهادة. تقعد تعيره بقى. كان احد الاخوة كانت خطيبته في العقد تقول له امشي يا فلاح يا كذا، لان هي كانت اسكندرانية وهو كان من قرية يعني، فتقول له امشي يا فلاح ونحو ذلك. فهذا كله بالفعل يؤثر على الحياة الزوجية ولا لا؟ يؤثر بالفعل على الحياة الزوجية. بعض العلماء اضافوا شرطا سادسا، وهو السلامة من العيوب الفاحشة. السلامة من العيوب الفاحشة. العيوب الفاحشة يعني ان يكون اعرج، ان يكون اعور، ان يكون كذا ونحو ذلك. هي سليمة وهو اعرج، هي سليمة وهو اعمى، هي سليمة وهو مثلا ابكم نحو ذلك. فهذه العيوب ايضا تكلم فيها العلماء ان يكون سالم من هذه العيوب، سالم من هذه العيوب. نعم. قال: فاذا اختلف احد الزوجين عن الاخر في واحد من هذه الامور الخمسة فقد انتفت الكفاءة. فقد انتفت الكفاءة. فعلا ما فيش كفاءة، وده الصحيح انه هيصير ما فيش كفاءة بين الزوجين. لكن هل هذا يؤثر على عقد الزواج؟ لا. الشيء الوحيد هو اختلاف الايش؟ الدين، هو الذي يؤثر على عقد الزواج. اما هذه الوجوه كلها فالصحيح انها لا تؤثر على صحة عقد الزواج، وان كان بعض العلماء ذهب الى انها تبطل عقد الزواج في بعض الوجوه، لكن الصحيح لا، وسنذكر بعض الادلة على ذلك. قال: وذلك لا يؤثر على صحة النكاح. نعم، هو العلماء تكلموا في ذلك من باب انه ينبغي ان يكون، وان هذه الافضلية ان يكون كذلك، لكن هذا لا يؤثر على صحة النكاح. وأن هذا أفضل. لماذا؟ لأنه الزوجة كما ضربنا المثال، الزوجة الغنية وهو فقير، سيكون هناك دائما طابق يعني أو فارق طبقي زي ما بيقولوا. الزوجة مثلا صاحبة النسب وهو يعني أقل منها نسبا، عند الخلاف لو كانت هي مثلا ليست كريمة ولا يعني نحو ذلك، هتسيء إليه وتقول له امشي يا فلاح ونحو ذلك. الزوجة مثلا لو كانت هي سليمة من العيوب وهو في بعض العيوب، امشي اعرج، امشي اعمى، امشي مش عارف ايه ونحو ذلك. ولذلك العلماء لما تكلموا في هذه المسائل، هذا ليس مجرد كلام وطرف، انما هذا لتستقيم به الايش؟ الحياة الزوجية. تستقيم به الحياة الزوجية. بل اقول لك انه ممكن الحياة الزوجية لما ندخل في تفاصيل ادق من اللي ذكر العلماء داخل هذه التفاصيل، يعني مثلا المدللة لا تصلح للفقير مثلا. انسان فقير والمرأة مدللة، مش شرط تكون غنية لكنها مدللة، يعني ما تطلب شيئا إلا ووليها يأتي لها به، فإذا تزوجها الفقير عذب بها، هيتعذب. ليه؟ لأن كل ما تقول له عايزة حاجة يقول لها مانيش قادر، تخلي عيشته طبعا، لأنها متعودة أن كل شيء يعني يلبى لها ونحو ذلك. فهذه لا، هذا ليس كفءا لهذه المرأة، هذا الفقير ليس كفءا لها. نعم. قال: وذلك لا يؤثر على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته. الكفاءة ليست شرطا في صحته، من أعظم الأدلة على ذلك اكتبوا قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. الله تعالى هو نفسه سبحانه وتعالى يقول لنا: وأنكحوا الأيام منكم. والأيام دول هم من؟ الرق والعبيد. الرق والعبيد يعني الرجل يجوز يتزوج من أمة، يجوز يتزوج من أمة. ولذلك فهذا لا يؤثر على صحة العقد بنص القرآن: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقيرا، وكانت زوجته زينب غنية، وهي التي أخذ منها حكم مسألة الإيش؟ إعطاء الزكاة للزوج ونحو ذلك. لكن نرجع ونقول: هل كلام العلماء ده طرف؟ لا، بل في حياتنا الآن صرنا أحوج إلى مسألة المكافأة دي والكفاءة دي من ذي قبل. لماذا؟ لأنه كلما قل الدين في الناس كلما كانت هذه الأشياء سبب ماذا؟ الاختلاف والتنازع. زينب كانت تعطي عبد الله بن مسعود الزكاة، وكانت كريمة الخلق، إنما ممكن في زمان آخر تجد المرأة تدي له الزكاة وتمن عليه عند أهلها بعد كده: شوف اللي ما بيتمرش فيه ده، أنا لسه عطيه له الزكاة وبيعمل وبيسوي ونحو ذلك، يفضل طول عمره مكسور. ليه؟ لأنها هي بتدي له الزكاة ونحو ذلك. قال: لأن الكفاءة ليست شرطا في صحته. قال: لأن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. هذه مثال آخر أو دليل آخر على أن عدم الكفاءة لا تقدح في صحة العقد، لا تقدح في صحة العقد، وإن كان طبعا الأولى ماذا؟ الكفاءة. طيب الأدلة دي كيف نجمع بينها وبين يعني أن الأولى والأفضل نحو ذلك؟ لأنها في نماذجها انتفى الخوف الذي يظن معها. يعني إذا كنا نظن أن مش هيبقى موجود ما يسبب النزاع فلا بأس، يتزوج الغني الفقير الغنية، يتزوج يعني الوضيع الحسيبة ونحو ذلك. وإلا فاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة. أسامة رضي الله عنه ليس كفءا لفاطمة، فأسامة مولى ورضي الله عنه أسود، وفاطمة بنت قيس لم تكن أمة ولا سوداء، بل كانت من أشرف مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنكحي أسامة، وزوجها أسامة رضي الله عنه. ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح. مثال أسامة ده على ماذا؟ على أنه إذا توافر الدين فإنه عند ذلك يطغى على هذه الأشياء الأخرى، لأنه رجل عنده دين فهو يستطيع أن يقيم معها حياة زوجية مستقيمة. ومن قبلها بالفعل أبوه زيد بن حارثة رضي الله عنه، فكان مولى من الموالي، وكانت زينب بنت جحش من أشراف مكة، بل من أعلى مكة شرفا، قرشية هاشمية أسدية رضي الله عنه. قال: ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط. يعني إيه العبارة دي؟ قال: ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط. مهمة العبارة دي، كلمة لزوم دي، يا مكتوب عندكم لزوم ولا لا؟ لزوم، للزوم النكاح فقط. قال بيفسرها: فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح. لو المرأة زوجت بغير الكفء ينفع أوليائها يعترضوا ويطالبون بفسخ النكاح، يعملوا دعوة قضائية عند القاضي ويقولون زوجها وليها بمن هو ليس كفء. لماذا؟ لأنه يلحقهم بهذا إيش؟ العار والخسيسة ونحو ذلك. نعم. قال لأن رجلا زوج بنته من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. زوج بنته من ابن أخيه، ابن أخيه ذا كان إنسان ليس على المستوى ولا الكفاء، ليرفع بها خسيسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار. وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عند أحمد، والراوي خلافه في الحقيقة. يعني الإمام أحمد عنده رواية أن الكفاءة شرط في الصح وعليه العقد يبطل، لكن الأصح أنه ليس شرطا في الصح. قال الشيخ تقي الدين الذي يقتديه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة، إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره. لا، الكفاءة مش زي المهر، المهر ده يخضع للاختيار، إنما هذه الكفاءة أمر معتبر شرعا عند العلماء، الكفاءة في تزويج الرجل للمرأة. نقف على باب في المحرمات في النكاح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.